بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على الأذان وخاصة فيما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، وهكذا فيما يتعلق بالالتفات عند الحيعلتين. وبعد البحث فيما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذنين، تبين بعد بحث الإخوة جزاهم الله خيرا، هم أخونا فخري وهكذا الأخ الثاني أيضا فخري، تبين أن هذه أي الزيادة غير ماذا محفوظة، يعني لا تثبت في حديث ماذا بلال أو في قصة ماذا بلال. هذه أدركها عبد الرزاق بن همام الصنعاني على سفيان، أضافها إلى سفيان الثوري، أضافها إلى سفيان الثوري. والأئمة كابن مهدي ووكيع وجماعة كثر الذين هم من أثبت الناس في سفيان الثوري لا يذكرونها عن سفيان الثوري، فالذي أدخلها عليه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهما في هذه اللفظة فأضاف إلى سفيان الثوري وما تلفظ بها. والأقرب والله أعلم أنها من طريق الحجاج، أنهم يعني سفيان عبد الرزاق وهما سمع هذه الزيادة من حجاج بن أرطعة وأضافها إلى سفيان. فيقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: فذهبنا إلى ابن عون أو عون عون ابن أبي جحيفة ابن الصحابي أبو جحيفة راوي ماذا الحديث، فتثبتوا من هذه اللفظة منه، فنفى هذه اللفظة، نفى هذه اللفظة وهي وضع الأذنين أو وضع الأصبعين في الأذنين، فعلى هذا لا تثبت، على هذا لا تثبت. ومن الذي أعلها من الحفاظ؟ أعلها كثير، منهم ابن رجب عليه رحمة الله، ومنهم الإمام البيهقي عليه رحمة الله، ومنهم ابن حجر أيضا عليه رحمة الله، ومنهم أيضا ما يذكر عن الإمام أحمد أيضا أنه أعلها، وهكذا أيضا يعني ما يتعلق بالإمام البخاري فإنه يشير إشارات إلى إعلال الأحاديث، فلم يذكرها ماذا فيما يتعلق بالباب، وذكر ما يضادها ما يقع عن ابن عمر أنه بسند حسن أنه كان يؤذن ولا يضع أذنيه أو لا يضع أصبعيه في أذنيه. فهذا هو الراجح، أنها لا تحفظ وضع الأصبعين في الأذنين أثناء الأذان، لا يحفظ هذا ماذا الحديث، لا يحفظ هذا ماذا الحديث. لكن يبقى معنى المعنى، إذا وضع الإنسان أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان هل هذا ممنوع؟ نقول لا، ليس ممنوع، لا حرج فيه، لكن لا يعتقد عند وضع الأذنين أنها سنة، لا يعتقد عند وضع الأصبعين في الأذنين أنها سنة، لا يعتقد هذا الاعتقاد. ولا شك أن وضع الأصبعين في الأذنين يحقق المقصد من رفع الأذان، من رفع الأذان وتبليغ ماذا الأذان، فإن رفع الأذان وكذلك يعني ماذا التصويت برفع ماذا الأذان إلى مكان ماذا بعيد هذا مقصود، هذا ماذا مقصود. ولهذا كان في بدء تشريع الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد لعبد رب ماذا صاحب الأذان عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والنداوة من معانيها رفع الصوت، من معانيها رفع الصوت، والإنسان إذا وضع أصبعيه في أذنيه سد بعض منافذ الهواء وخروج ماذا الهواء ماذا من الجوف، فإن منافذ الهواء من الجوف الأنف والفم وهكذا ما يتعلق بالأذنين، قد يخرج الهواء من الأذنين، فكونه يعني يضع أصبعيه ماذا في أذنيه فلا شك أن هذا أقوى في اجتماع الصوت على الفم، في اجتماع الصوت على الفم. فإذا فعلها الإنسان لأجل هذا المقصد وأن من المقاصد رفع الأذان، رفعه يعني إذا أعلى ما يكون من الصوت، وأن هذا ماذا مقصود، لكن لا يعتقد عند هذا الفعل أنها سنة من السنن، لا يعتقد عند هذا الفعل أنها سنة من السنن. وإذا ترك إنسان ما تستطيع تنكر عليه، لأن ما ثبت شيء في الباب، لم يثبت وضع الأذنين أو وضع الأصبعين في الأذنين. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهي الالتفات عند الحيعلتين، التقييد بالحيعلتين. الإجماع منقول عند الفقهاء أنه عند الالتفات عند الحيعلتين أن المؤذن عند الإتيان على الحيعلتين، يعني حينما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، هذا منقول عليه الإجماع عند الفقهاء، هذا منقول عليه الإجماع عند الفقهاء. وما يتعلق باللفظ يأتي الكلام عليه، لكن ما مستند ماذا؟ الإجماع عند الفقهاء عند الالتفات عند الحيعلتين، مستنده المقصد من الأذان. فإن كون الإنسان ينادي إلى الصلاة، أنك أقول الإنسان ينادي ماذا للصلاة عند الالتفات يمينا وشمالا، هذا أبلغ في وصول الصوت، هذا أبلغ في وصول ماذا الصوت، في التفت يمينا وشمالا عند الدعاء إلى الصلاة، هذا مقصود في الأذان، لأن المقصود في كل أذان من أول إلى آخر دعوة الناس للصلاة. وحينما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يناديه من الصلاة، أي بمعنى حي على العمل، ويترتب من الإتيان بالعمل حصول الفلاح. فهاتان اللفظتان مقصودتان قصدا أكيدا فيما يتعلق بالأذان. وما بقي من ألفاظ الأذان يعني فيه الثناء، فيه الثناء على الله جل وعلا، ذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى في باقي ألفاظ الأذان. لكن المقصود الأعظم من ألفاظ الأذان فيما يتعلق بشرعيته، سبب الشرعية المنادى للصلاة، سبب الشرعية هو المنادى للصلاة. إذن فيتأكد الأمر عند الحيعلتين، فناسب أن يلتفت يمينا وشمالا حتى يوصل الصوت إلى أبعد مكان، إلى أبعد ماذا مكان، فيدعوهم إلى العمل وهما يتعلق بالصلاة. وإذا صلوا حصل لهم الفلاح، حصل لهم ماذا الفلاح. لكن ما يتعلق بلفظ الحديث، هل ثبت يعني ماذا عند الحيعلتين أن يلتفت يمينا وشمالا؟ الأقرب أن هذا معل، الأقرب التقييد بالحيعلتين أن هذا معل لا يثبت، والبحث ما زال يعني قائم من الإخوة، البحث ما زال قائم، لكن ابتداء أن هذا لا يثبت. ودي على ذلك أن الذي انفرد بها هو مسلم، والبخاري ما أخرجها، البخاري لم يعرج على الالتفات. الالتفات في الأذان هذا يعني ثبت به الحديث، ثبت به الحديث، لكن التقييد عند الحيعلتين هذا الذي فيه كلام، هذا الذي فيه كلام. والأقرب من حيث الأحاديث أنه لا يثبت، ولكن المعنى صحيح، ولهذا قام الإجماع على المعنى، قام الإجماع من الفقهاء على المعنى. وعلى هذا إذا التفت الإنسان يمينا وشمالا ورعى من ذلك يعني إيصال الصوت، ولا يعتقد أن هذه السنة من السنة، ليس عليه شيء، لكن لا يعتقد أنها سنة وما ثبت شيء، لا يعتقد أنها سنة ولم يثبت في الباب ماذا شيء. هذا ملخص فيما يتعلق بما مر معنى، بما مر ماذا معنى من الأحاديث. بارك الله فيك، أفضل الأخير خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأذان، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. نعم، المصنف عليه رحمة الله شرع في ذكر هذا المعنى، وقبلها نعلق على رواية يعني ذكرناها ولم نعلق عليها، وهي في رواية قال وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما، ولم ينادي في واحدة منهما. هذا الحديث من طريق عثمان بن عمر، من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه، وتابع عثمان عبيد الله ابن عبد الحميد الثقفي، تابعه عبيد الله بن عبد الحميد الثقفي. يعني هذه الرواية فيها إعلال، قلنا هي من طريق عثمان بن عمر، هذه الرواية من طريق عثمان بن عمر عن أبيه أو عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه. وتابع عثمان هو المذكور أولا عبيد الله بن عبد الحميد الثقفي، هؤلاء يذكرون هذه الرواية ولم ينادي في واحدة منهما. وسائر الرواة عن ابن أبي ذئب، سائر الرواة عن ابن أبي ذئب يذكرون رواية، منهم وكيع ويحيى القطان وآدم وشبابه وجماعة لا يذكرون هذه اللفظة، هذه شاذة، ولم ينادي في واحدة منهما، هذه شاذة، هذه ماذا؟ شاذة. سائر الرواة يروون ماذا؟ عن ابن أبي ذئب. إذن ما الذي خالف؟ الذي خالف عثمان بن عمر، عثمان بن عمر، وتابعه أيضا ماذا؟ عبيد الله بن عبد الحميد الثقفي. لكن سائر الرواة وهم ماذا؟ الأئمة لا يذكرون هذه في حديث ابن عمر، ولم ينادي في واحدة منهما، لم ينادي في واحدة ماذا؟ منهما. أما زيادة زاد أبو داود لكل صلاة، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، قال زاد أبو داود لكل صلاة، هذه الزيادة صحيحة وثابتة والمعنى يقتضيها، والمعنى يقتضيها. هذا إذا قلنا أن حديث ابن عمر ما فيه اضطراب، لأن عندنا حديث جابر، عندنا حديث جابر بن عبد الله ما في إشكال، وهو الذي ضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين لكل صلاة، هذا لا إشكال فيه. أما حديث ابن عمر فهذا ماذا؟ يعني فيه اضطراب، فيه ماذا؟ اضطراب. لكن الزيادة الذي عند أبي داود تشهد للمعنى أنه أقام لكل صلاة، أما الأذان فهو واحد، أما الأذان فهو واحد، فلم ينادي في واحدة منهما، هذا معلم. أما لكل صلاة فيما يتعلق بالإقامة، زيادة على ما جاء في مسلم بإقامة واحدة زاد أبو داود لكل صلاة، هذه تصلح مع الرواية الأولى، مع هذا هذا في مسلم، هذه الزيادة خارج مسلم في سنن أبي داود. على كل الحديث في شيء ماذا؟ من الاضطراب. فإذا اضطرب حديث ابن عمر عندنا ما جاء من حديث جابر بن عبد الله فإنه كان أضبط لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الرواة الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث ابن عمر وعائشة، قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. بلال يؤذن بليل، وهذا الأذان يعني ظاهره الأذان الأول مع الأذان الثاني ظاهره أنه في رمضان خاصة، ظاهره أنه في رمضان خاصة. ولهذا بعض العلماء يقولون يعني فيما يتعلق بالأذانين إنما السنة في رمضان، في غير رمضان ما في إلا أذان واحد، ما في إلا أذان ماذا؟ واحد. إن بلال يؤذن بليل، أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ماذا؟ أمي مكتوم. بعض العلماء يقول هذا الأمر، يقول هذا الأمر ظاهر الحديث أن الأذان يعني الأذانين إنما هو ماذا؟ في رمضان خاصة فيما يتعلق بالفجر، أولا الأمر يتعلق بالفجر دون سائر ماذا؟ الصلوات. والأمر الثاني أن هذا قالوا خاص برمضان، قالوا هذا ظاهر الحديث، ظاهر ماذا؟ الحديث. وبعض العلماء عمم الحديث باعتبار أن فيه أيضا تنبيه لمن أراد أن يقوم يعني يصلي، يصلي من آخر الليل، من أراد أن يقوم يصلي من آخر الليل ففيه التنبيه، كما أن هذا الحديث جاء فيه يعني في معنى آخر أو في حديث آخر أن بلالا ينادي ماذا؟ من أول الليل من أجل أن يرجع القائم، يرجع ماذا؟ القائم الذي يقوم من الليل، ومن أجل أن يستيقظ ماذا؟ الصائم، يعني الصائم من أجل يقوم إلى أكلة ماذا؟ السحور، والقائم يرجع من أجل أن يدرك قبل طلوع الفجر حتى يتسحر، فكلاهما من أجل السحور. ففيه تنبيه، ففيه ماذا؟ تنبيه الإنسان للقيام بالعبادة، هذا سيأتي على عبادة ماذا؟ يترك ماذا؟ القيام لأجل الإقبال على السحور، وذاك يعني يوقظ من أجل القيام إلى السحور. فالأذان الثاني أو الأذان ماذا؟ الأول في غير ماذا رمضان، قال وقد يسري عليه هذا المعنى. ما معنى هذا المعنى؟ المعنى حتى من أراد أن يقوم يتهجد من آخر الليل يقوم، من أراد، فهذا في إعانة للإنسان أن يقوم من آخر الليل. وإلا فظاهر الحديث أن هذا خاص برمضان، أن هذا خاص برمضان، الأذان الأول والأذان الثاني. لكن بعض العلماء استحسن هذا الأمر، بعض العلماء استحسن هذا الأمر أن هذا فيه التذكير لمن أراد أن يقوم من آخر الليل يتهجد، لمن أراد أن يقوم من آخر الليل يتهجد. إذا حديث بلال رضي الله تعالى عنه كان لعلة، أنه يؤذن ماذا بليل، أنه يؤذن ماذا بليل، بل لك أن تقول لعلتين. العلة الأولى ما جاء في الحديث الذي يعني ماذا في حديث آخر، وهو من أجل أن يرجع القائم، من أجل يدرك ماذا أكلة ماذا السحور، ومن أجل أن يقوم النائم أيضا من أجل أن يدرك أكلة ماذا السحور. والمعنى ماذا الثاني، أن بلال يؤذن ماذا بليل من أجل أيضا كذلك يعني ماذا توقيت وقت أكلة ماذا السحور، من أجل توقيت أكلة ماذا السحور. وقول الراوي في بعض ألفاظ الحديث أن بينهما يعني مجرد أن ينزل هذا ويطلع هذا، قال بعض العلماء هذا فيه ما فيه، لأن النزول هذا وطلوع هذا ما يستغرق يعني إلا 3-4 دقائق 5 دقائق، هذا ما يكفي لأجل أن يقوم ماذا يقوم الذي يريد أن يتسحر ويرجع ماذا القائم من أجل أن يقبل على السحور، ما يكفي للأكل والشرب، لا يكفي للأكل والشرب إذا أراد ماذا الصيام. بل هذا يفسر كما في حديث ثابت، أو كما في حديث ماذا زيد بن ثابت الذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه كم كان بين يعني السحور والأذان، أي أذان ماذا الفجر، قال قدر أن يقرأ القارئ ماذا 50 آية. قال العلماء تقدير هذا الوقت يعني قريب الثلث الساعة إلى النصف الساعة، قريب الثلث الساعة إلى النصف الساعة. إذن بين نزول بلال وطلوع ابن أم مكتوم للأذان الثاني، وهو قدر ما يتسحر فيه المتسحر أكلا وشربا، ما هو القدر الذي يكفيه؟ قالوا نحو النصف الساعة، هذا هو التقدير الصحيح، هذا هو التقدير الصحيح في هذا ماذا الوقت ما بين الأذان الأول وما بين الأذان الثاني، يكفي الإنسان للأكل والشرب، يكفي الإنسان للأكل ماذا والشرب، هذا الذي يظهر. فلهذا يقول إن بلالا يؤذن بليل. بعض العلماء استدل بالشطر الأول من الحديث وأهمل الشطر الأخير، قال فيه أنه يجوز أن يعني ماذا يقدم الأذان على دخول الوقت، أنه يجوز ماذا أن يقدم الأذان، أي أذان الفجر خاصة يجوز أن يقدم قبل دخول وقته. ما الدليل؟ قالوا بلال يؤذن بالليل، ده أي شيء، قالوا للفجر يقدم أذان الفجر. قال لهم بعض العلماء سبحان الله آخر الحديث يفسر أن ابن أم مكتوم أيضا يؤذن، هل يؤذن يعني ماذا أذان بعد طلوع الفجر أي أذان آخر؟ هذا ليس بصحيح، إذا كان الأول الأذان الفجر فالثاني لماذا يؤذن؟ الثاني لماذا يؤذن؟ فدل على أن الأذان الأول إنما هو يعني ماذا لأجل ما ذكر في الحديث السابق، لأجل أن يرجع القائم لأكلة ماذا السحور، ويقوم ماذا النائم من أجل أن يأكل أكلة ماذا السحور. فأذان بلال رضي الله تعالى عنه كان بالليل، كان ماذا بالليل لأجل هذا المعنى، ولم يكن هذا الأذان لأجل صلاة الفجر، بحيث يقال يجوز أن يقدم أذان الفجر قبل وقته، هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. وقد يقول جاء قائل جاء في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة، في فجر يوم ذا العاشر في مزدلفة قبل وقتها، قبل وقتها من حديث عبد الله بن مسعود، كيف قبل وقتها؟ أي قبل طلوع الفجر. قال العلماء ليس بصحيح، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر مباشرة، أي بعد طلوعه ولم يتأخر، أي تعجل في هذا اليوم خاصة. لماذا؟ لأن وراهم في هذا اليوم يوم العاشر أعمال، وراهم ماذا أعمال، فعجل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في أول وقتها، في أول ماذا وقتها. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مزدلفة قبل وقتها، أي قبل وقتها المعتاد الذي كانوا يعتادونه، فما في دلالة على جواز أن يؤذن الإنسان لصلاة الفجر قبل دخول وقت ماذا الفجر. هذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. إذن بلال يؤذن بليل، بلال يؤذن بليل قال فكلوا واشربوا، يعني من أراد الصيام، كلوا واشربوا لمن أراد ماذا؟ الصيام. فالأكل والشرب حتى ينادي ابن ماذا؟ أم ماذا؟ مكتوم، لا يمكن أن يكون في طلوع هذا ونزول هذا، لأنه جاء في الحديث أن التقدير بينهما أنه ينزل هذا ويطلع هذا، ينزل هذا من المكان المرتفع ويصعد هذا على المكان ماذا؟ المرتفع. هذا ما يستغرق الخمس دقائق السبع دقائق، هذا ليس صحيح، بل الصحيح ما جاء مفسر من حديث زيد بن ثابت مع تسحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ما جاء في الحديث أن الإنسان في أكله وشربه يحتاج إلى وقت، فأقل الوقت هو النصف الساعة، أقل الوقت هو النصف الساعة ما بين الأذان الأول وما بين الأذان الثاني. فبلال رضي الله تعالى عنه ينادي من الليل، ينادي من الليل، وقلنا كما يعني في الحديث أن ظاهر الحديث أن هذا خاص برمضان، الأذانين للفجر أن هذا خاص برمضان، وبعض العلماء راعى المعنى، راعى المعنى، قالوا هذا الأذان الأول كان لمصلحة لأجل أن يرجع القائم ويقوم النائم، فهكذا إذا أراد الإنسان أن يقوم يتهجد من آخر الليل فأنت تؤذن له تراعيه، فهذا في التنبيه على هذا المعنى. فبعض العلماء يقول يراعى أيضا هذا المعنى، فإن الأذان الأول لصلاة الفجر مشروع في غير رمضان لإدراك هذه الغاية والمصلحة، لأجل من أراد أن يقوم يتهجد، لأن ذاك حتى يقوم القائم، قد يقوم القائم من أجل أن يصلي، وقد يقوم القائم من أجل أن يتسحر، من أجل أن يتسحر. فالحديث والله أعلم يبقى على عمومه من حيث المعنى، وإلا فظاهر الحديث أن هذا كان في رمضان، أن هذا كان في رمضان والله أعلم. قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ماذا؟ أمي مكتوم، حتى ينادي. ثم زاد زيادة قال وكان رجلا أعمى، ابن أم مكتوم مضاف ماذا؟ إلى أمه لأنه مشهور بها، وإلا له أب، له ماذا؟ أب، نسب إلى أمه لشهرتها. قال وكان رجلا أعمى، رجلا أعمى، وقد يقول قائل كيف يؤذن الأعمى؟ ما يدري بالوقت، إما أن يكون هذا الأعمى عنده علم بالمواقيت، وإما أن يخبره إنسان ثقة، وإلا لا يجوز الإنسان أن يؤذن لا بخبر مخبر ثقة ولا هو ممن يعلم الأوقات، ما يجوز الإنسان. فلا بد على المؤذن إذا أراد أن يؤذن من طريقتين، الطريقة الأولى أن يعلم دخول الوقت، عنده علم دخول الوقت، وإما أن يخبر من الثقات أن الوقت قد دخل. أما يؤذن لا يدري لا عن هذا ولا هذا، لا يجوز الإنسان أن يؤذن، لا يجوز الإنسان أن يؤذن وهو لا يدري. قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، أصبحت بمعنى دخلت في الصباح، أي يخبر من غيره، يخبروه بأن الصباح قد دخل، يخبروه بأن الصباح قد دخل. وهذه الزيادة وكان رجل أعمى، هذه في آخر الحديث مدرجة، هذه في آخر الحديث ماذا؟ مدرجة. قيل أنها من نفس الراوي من ابن عمر، وقيل ممن روى عن عبد الله بن عمر سالم ولده، وقيل عن الزهري، على كل هذه مدرجة ليست ماذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبان الإدراك يعني ماذا؟ البيهقي والطحاوي أبان الإدراك أن هذه مدرجة، قيل من كلام الزهري، قال الحافظ ابن حجر وهذا من كلام الزهري. وكان رجل أعمى هذا تفسير، فإن الرواة أحيانا قد يأتي لفظ في إجمال فيريد أن يفسر هذا المجمل، أو لفظ ماذا فيه غرابة فيريد أن يفسر هذه ماذا اللفظة، ويعني ربما قال يعني يحيل يفسر للرواة أنه هو القائل، لكن تجد من الرواة من يحصل عنده وهم فيضم هذا التفسير من هذا الراوي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف الواقف على هذا الحديث يظن أن هذه الألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيضيفها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يظهر الإدراك؟ بجمع الطرق، وإلا فالأصل أن ما في إدراك، الأصل هو عدم الإدراك في الأحاديث، دعوى الإدراك لابد من برهان، فإذا جاء في بعض طرق الحديث يعني ماذا أن من الرواه من يفصل هذه اللفظة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولهذا عامة الرواة عن الزهري لا يذكرون هذه ماذا الزيادة، ويذكر بعض الرواه وقال الزهري، وقال ماذا الزهري، على كل هي مدرجة. هي مدركة، قيل من كلام ابن عمر، وقيل من الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام الزهري. وذكر الحافظ أن هذا من كلام الزهري، أن هذا من كلام الزهري، وكان ابن أم ماذا مكتوم كان رجلا أعمى، وكان رجلا ماذا أعمى لا يؤذن إلا إلى آخره. وعبد الله ابن عمرو، يقال في عبد الله ابن عمرو، هذا ابن ماذا أم ماذا مكتوم، كان يحمل ماذا الراية في الحروب وهو أعمى، كان يحمل الراية في الحروب وهو أعمى، وشارك في القادسية. وقيل أنه مات مجاهدا، قيل أنه مات مجاهدا، يجاهد وهو أعمى. سبحان الله، يجاهد وهو أعمى. العمى عمل قلوب يا أخوان، العمى عمل قلوب. فالرجل سبحان الله كان يحمل الراية، وكان رجلا قويا. ولهذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الفجر أنه يعني رجل أعمى ولا قائد إلى المسجد، فلما ولى نادى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. ولما جاء إلى عتبان نادى عتبان لأجل أن يصلي له في بيته، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي للصلاة، قالوا لأن ذاك الرجل كان ضعيفا وكبيرا في السن لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. وعبد الله بن أم مكتوم كان رجلا جديدا يشارك في الجهاد، كيف لا يأتي إلى الصلاة؟ يحمل الراية، يحمل الراية في الجهاد، ويكون ماذا من المجاهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد أحيانا يتركه على المدينة، يتركه ماذا قائما على المدينة، صلاة وأذان إلى آخره. فهذا هو الحديث فيما يتعلق بالمناداة ليلا، والمناداة إذا أصبح فيه الأذان الأول والأذان ماذا الثاني لصلاة ماذا الفجر، لصلاة ماذا الفجر، هذا هو المقصود بالأذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل يعني موقوف، قيل أنه موقوف من قول عمر مع مؤذنه مسروح، يعني هذه القصة ترجع إلى عمر مع مؤذنه. أما هذا الحديث فهو حديث ماذا ضعيف موقوف، قيل أنه من قول عمر مع مؤذنه اسمه ماذا مسروح أخطأ، فقيل نعم مسروح. والذي أخطأ في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن سلمة، الذي أخطأ في رفع الحديث حماد بن سلمة. من الذي قاله؟ قاله علي ماذا ابن المديني، والإمام أحمد، والبخاري، والدارقطني، وأبو حاتم، والترمذي، كل هؤلاء يقولون زاد يعني ماذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن سلمة. والصحيح حماد بن زيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحا يعيد الأذان، هذا هو محفوظ، يعني القصة مع عمر جرت رضي الله تعالى عنه، لا مع بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي وهم فرفع الحديث؟ حماد بن سلمة. خالف من؟ خالف حماد بن زيد، خالف حماد ماذا ابن زيد، يرويه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحا، مسروحا مؤذن لعمر رضي الله تعالى عنه أن يعيد الأذان، أن يعيد الأذان. فالصحيح هو هذا، الصحيح هو ماذا هذا. وإلا في الأول يعني هذا الحديث الذي ذكروه هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا حصل فيه دخول حديث في حديث، قالوا الصواب في الحديث ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، فرجع هذا إلى الحديث الذي مر معنا، يعني تداخلت الأحاديث، تداخل الأحاديث على حماد ابن سلمة، على حماد ابن سلمة. قالوا الصحيح في الحديث الأول قصة بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن ماذا بليل. إذن دخل حديث في حديث، دخل حديث في حديث، وهذا معروف عند أهل العلل، ذكروه، ذكر ماذا أهل العلل كالدارقطني وأبو حاتم والترمذي، قالوا هذا دخل حديث، أي على حماد بن سلمة حديث في حديث. أي حديث الأول هو أن بلال يؤذن بالليل، هذا هو الحديث. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العبد نام، هذا ما له علاقة، هذا ليس ماذا حديث. وإنما الذي قال هذه المقالة عمر مع مؤذنه مسروح، مع مؤذنه ماذا مسروح محفوظ من حديث حماد بن زيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مؤذنه، أمر ماذا مؤذنه أن يعيد. وها هنا مبحث وهو ما يتعلق بإعادة الأذان، بإعادة الأذان إذا أذن الإنسان قبل الوقت، إذا أذن الإنسان قبل الوقت. ماذا يترتب على ذلك؟ بعض الناس خاصة النساء أو المعذور عن الصلاة في جماعة، مجرد يسمع الله أكبر الله أكبر دخل في الصلاة، وأنت الآن أذنت قبل الوقت، أذنت قبل دخول الوقت. وفي الفجر ربما تحصل مفاسد أكبر، وهو أن الإنسان قد يكون صائم في ترك صيامه، يظن أنه أذن ماذا للفجر ويقوم إلى الصلاة، ترك سحوره ودخل في الصلاة، أحرمته أكله وشربه وأدخلته ماذا في صلاة الفجر قبل وقتها. فما الواجب في هذه الحالة؟ إذا أخطأ الإنسان فأذن قبل الوقت، إذا أذن ماذا قبل الوقت ماذا يفعل؟ هل يقال أنه يؤجل الأذان حتى يدخل الوقت ثم يؤذن؟ لا، الناس الآن قد صلت وامتنعت عن الأكل والشرب، أيش الحل؟ الحل أنه يأتي ماذا بالأذان وينبه، لكن هل ينبه بنفس اللفظ ألا إنني ماذا أخطأت في الأذان؟ يقول، لأن الحديث فيه ماذا يعني يرجع ألا ينادي، فينادي فيقول ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، أنت ما أنت عبد. فقالوا ما يقول هذه الألفاظ، وإنما تقول معنى هذه الألفاظ تنبه على أن الوقت ما دخل، يعني تأتي بالأذان وتذكر الألفاظ تدل على أنك أذن قبل الوقت. وإلا ماذا يستفيدون؟ يقولوا هذا يؤذن الآن مرتين، أذن الأول والآن يؤذن مرة ثانية، إذا أتى بنفس الألفاظ وإيش يستفيدون الناس من هذا الأذان؟ إيش يستفيدون الناس من هذا الأذان؟ فإذا أنت تأتي بالأذان ولا تؤخره، لأنك إذا أخرته أحرمتهم فيما يتعلق بالسحور، ربما يمضي عليهم، تقول أنا أؤخر الأذان إلى أن يأتي وقت فأؤذن مرة أخرى، نقول أحرمت ذاك من أكله، وذاك الذي ماذا صلى سيعيد الصلاة، سيعيد الصلاة مرة أخرى، أتعبت صلى مرتين. فما الحل؟ الحل مباشرة تؤذن وتجعل في ثنايا أذانك ألفاظا تنبه على أنك أخطأت وأن الوقت ما زال باقيا، تعبر بأي لفظ، ما تعبر بهذه الألفاظ الواردة. الحديث ضعيف، إيراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لهذا الحديث من أجل الكلام على المسألة، إذا أخطأ الإنسان وأذن قبل الوقت ما الحكم الشرعي؟ هذه الأحكام يخوض فيها الفقهاء، يخوضون في هذه ماذا المسألة، أنك لابد أن تعيد الأذان مباشرة، ما تقول خلاص وأجله حتى يدخل الوقت، لا، ترتب عليه مفاسد اللي ذكرناها. وأيضا إذا أعدت بنفس الألفاظ يقولون هذا مجنون يؤذن مرتين، لا، لا، تؤذن وتذكر أنك أخطأت وأنك أذنت قبل الوقت. الأجل ذاك الذي أمسك عن الطعام يرجع يكمل طعامه، وذاك الذي صلى صلى ماذا الصلاة، إن كان في الصلاة يقلبها إلى نافلة، وإن كان انتهى يعيد الصلاة بعد ذلك، يعيد الصلاة بعد ذلك لأنه صلى ماذا قبل الوقت. وهذا لا يتقيد بالفجر في كل الصلوات، هذا لا يتقيد بالفجر، لكن الفجر مهم، يترتب عليه الصيام ويترتب عليه الصلاة، يترتب عليه صيام ويترتب عليه ماذا صلاة. إذن ما هو الواجب؟ الواجب على الإنسان إذا أراد يؤذن، نقول لابد أن تتيقن أو يغلب على ظنك دخول الوقت. والذي يقول العلماء إذا أذن الإنسان على سبيل الشك ما يجوز له، لأن الأصل أنه لم يدخل الوقت، إذا تردد الإنسان هل طلع الفجر أو لم يطلع من أجل أن يؤذن نقول لا تؤذن، الأصل أن الوقت لم يدخل. وإذا كذلك يعني تيقن أو غلب على ظني أن الوقت لم يدخل من باب أولى لا تؤذن، كيف تؤذن؟ طيب تبقى عندنا إذا تيقن بدخول الوقت أو غلب على ظني دخول الوقت فأذن، إذا تيقن هذا ما في إشكال، إذا غلب على ظني دخول الوقت فأذن ثم اتضح أنه لم يدخل الوقت، تأتي المسألة هذه، تأتي هذه ماذا المسألة التي ذكرها ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند هذا الحديث. فعمر رضي الله تعالى عنه أمر مسروحا أن يعيد، أن يعيد الأذان، هذا هو الأثر الثابت، أما مرفوعا فهذا لا يثبت، دخل حديث على حماد بن سلمة في حديث، الحديث الأول فيما يتعلق بأذان بلال بالليل أن بلالا يؤذن بالليل، فدخلت عليه الأحاديث، لأن حماد بن سلمة هو على شرط مسلم مو على شرط البخاري، فله أوهام، لكنه من أثبت الناس في ثابت، من أثبت الناس في ثابت، والرواية هنا ليست عن ثابت، لهذا تكثر عليه الأوهام في غير ثابت، أما في ثابت فهو من أثبت الناس، ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن سلمة، لكن هنا عن غير ثابت فتحصل له أوهام. والذي خالف حماد بن زيد، الذي خالف حماد ماذا ابن زيد فيروي هذه القصة عن نافع عن ابن عمر عن عمر، أن عمر هذا الذي حصل مع مؤذنه، وأن حماد يعني ماذا ابن سلمة يعني دخل عليه حديث بلال الأول في حديث آخر، دخل عليه حديث في حديث، فهذا فيه وهم، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا الحديث تحته يعني فقه عظيم. قال: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم ماذا المؤذن، هذا خطاب لكل من يسمع ماذا المؤذن، فهو عام كما يقول العلماء في الأشخاص وفي الأحوال، عام في الأشخاص وفي الأحوال وفي الأمكنة وفي الأزمنة، عام. إذا سمعتم ماذا المؤذن، إذا سمعتم ماذا المؤذن، فإن الإنسان قد يسمع المؤذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، قد يكون على هذا الحال، أو قد يكون في حال قضاء الحاجة، أو قد يكون الإنسان يعني ماذا في صلاة فرضا أو نفلا، أو قد يكون الإنسان في حال ماذا كذلك يعني في حال قراءة أذكار أو قراءة ماذا القرآن. فالحديث على هذا على عموم، بعض العلماء أقراه على عمومه، أقراه على عمومه، لكن الصحيح أن الإنسان إذا كان في مكان قضاء الحاجة لا يصلح الإنسان أن يذكر الله عز وجل وهو في مقام قضاء الحاجة، لكن إذا انتهى من حاجته وخرج وقد ذهب الأذان هل يعيده؟ نقول لا، هذه سنة فات محلها على الصحيح، هذه سنة فات محلها، محلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قولوا، فقولوا الفاء تفيد التعقيب، أي كلمة كلمة، الله أكبر تقول الله أكبر بعده، فإذا فات نقول هذه سنة فات محلها ولا تعيد، هذه سنة فات محلها ولا تعيد. فإذا كان الإنسان على أذكاره أو يقرأ ماذا القرآن، نقول قراءة القرآن لا تفوت، وهكذا الأذكار لا تفوت، وترديد الأذان هذا يفوت، ولا إذا تعارض يعني ماذا ما هو مطلق مع ما هو مقيد، هذا مقيد في حال سماع الأذان، وتلاوة القرآن والأذكار هذه مطلقة، فإذا تعارض ما فيه تقييد مع ما فيه إطلاق فيقدم المقيد، قدم ماذا المقيد، ولأنه أيضا ماذا له محل يفوت، وله الزمن ماذا يفوت، وذاك لا يفوت ماذا يعني زمنه، لا يفوت ماذا وقته، ولا يفوت ماذا زمنه. وإن كان تلاوة القرآن أعظم من هذا ماذا الترديد، من هذا ماذا الترديد، فقد يكون المفضول يعني ماذا مقدم على الفاضل، لأن له ماذا زمن خاص فيفوت ماذا به، فعلى هذا يقف الإنسان ويردد الأذان ثم يرجع إلى أذكاره ويرجع إلى تلاوة ماذا القرآن. واختلفوا إذا كان الإنسان في صلاة، بعض العلماء عمم في فرض أو نفقة ليردد، قال لأنه من الذكر، وبعض العلماء يقول لا، فيما يتعلق بالفرض إنما هو في النفل لا حرك في النفل، وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول في النفل يردد، يردد بعد الأذان، ولفتوى أخرى أنه لا يردد، وهذا الأقرب، فإن كون الإنسان يردد الأذان وهو في صلاة يشغل عن الصلاة، جاء من حديث عبد الله بن مسعود: إن في الصلاة لشغلا، أي بمعنى أن الإنسان إذا أقبل على صلاة انشغل بها، فما يستطيع أن يجمع بين ترديد الأذان وبين الصلاة. وقياسه على من حمد، من عطس في الصلاة فحمد الله، هذا يعني كلمة واحدة، أما الأذان في ترديد، أما الأذان في ترديد، وهذا القياس فيه ما فيه. لهذا يقولون كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشروع، قاعدة من هذه قاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقولون كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشروع، إذن هذا الذكر وجد سببه في الصلاة، ما هو؟ إذا سمعته المؤذن فسببه وجد وأنت تصلي، كما أن العطاس وجد سببه وهو الحمد وأنت تصلي، فقاسوا هذه على هذا، قالوا القياس بعيد، هذه كلمة والأذان ترديده كلمات، قاعدة من هذه قاعدة شيخ الإسلام. لكن الذي ظهر أن شيخ الإسلام قد ترك هذا المذهب، ترك هذا ماذا المذهب، وأن الإنسان يقبل على صلاته، وأن في الصلاة ماذا شغل، وأن في الصلاة ماذا شغل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، هل النداء هذه للعهد بمعنى المؤذن المعتاد الذي تذهب إلى مسجده، أو أن فيه العموم؟ يقول العلماء: إذا تعارض العهد والعموم، الأصل في أل أنها العموم، الأصل في أل أنها العموم. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يردد كل أذان يسمعه، سواء أذان مسجده أو أذان غيره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا على شفع جبل أو سفح جبل يردد الأذان، فردد النبي صلى الله عليه وسلم بعده، سمع يؤذن فردد الأذان بعده. وأيضا هذا ذكر، هذا فيه ذكر لله عز وجل وثناء على الله جل وعلا، فيه ذكر لله عز وجل وفيه ثناء على الله عز وجل. قد يقول قائل: حينما يقول حي على الصلاة، هو ينادي من يأتي إلى الصلاة، وأنت ما استأتي إلى الصلاة، إلى صلاة مسجد فلان، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال العلماء: حتى النساء في البيوت تردد الأذان وإن لم تأتي إلى الصلاة، بمعنى أنها مدعوة إلى الصلاة وإن لم يكن في المسجد. حينما يؤذن ينادي أنه مدعو إلى الصلاة، سواء كان في بيته أو في مكانه، وليست المسألة مدعو إلى مسجدي، وإنما هذا فيه النداء إلى الصلاة، أي أقبل على صلاتك فإن الوقت قد دخل، يصلي. فهذا هو الصحيح، أن الترديد لكل أذان يسمعه ماذا الإنسان، لكل أذان يسمعه ماذا الإنسان. قال: إذا سمعتم ماذا النداء. وفيه أن الإنسان إذا سمع المنادي، أما إذا رأى إنسان كما يقال فقط إشارات مؤذن من بعيد، يرى إنسان على مكان، أو انقطع الميكروفون في المسجد ويراه من بعد أنه عند المسجد عند الميكروفون هكذا يقول الله، لكن ما يسمع صوته، لكن يراه يتحرك أنه مؤذن أو على مكان مرتفع، فيراه يؤذن لكن لم يسمع صوته، هل يردد؟ نقول: لا تردد. إيش تردد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم ماذا المؤذن، فإذا لم يسمع المؤذن فلا يردد. وهكذا إذا سمع لكن يسمع دوي الصوت كما يقال، لكن ما يدري ما يقول، يسمع من كأنه يؤذن لكن لا يفهم ما يقول ولا يسمع ما يقول، نقول: لا تردد. النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالسماع، النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالسماع، إذا سمعتم ماذا المنادي، أو سمعتم ماذا النداء. وفي أن هذا الخطاب لمن يسمع النداء، معنى ذلك أن المؤذن لا يردد بعد نفسه، أن المؤذن لا يردد بعد نفسه، لأن هذا خطاب لمن يسمع النداء، والمؤذن هو يردد الأذان أصلا، المؤذن هو يردد ماذا الأذان، فهذا لمن سمع ماذا النداء وليس للمؤذن، وليس ماذا للمؤذن. طيب، إذا سمع الإنسان يعني النداء في التلفاز أو في الإذاعة، هل يردد أو ما يردد؟ أنك شبوي، إنسان يسمع النداء في الإذاعة أو في التلفاز، هل يردد بعده؟ ها؟ يردد، ما شاء الله، أحسنت. عند من يسمع في التلفاز يؤذن، أو يسمع في المذياع يؤذن، هل يردد؟ يقول الأخ يردد. عند من؟ أحسنت، إن كان من قبيل المباشرة يؤذن على هو مباشرة، فهذه عبادة، هذه عبادة. وإن كان مسجلا فهذه إنما هي حكاية أذان سابق، حكاية أذان سابق، ما يردد. فيفصل في المسألة، يفصل في هذه المسألة، لأنها من قبيل العبادات، لأنها من قبيل العبادات. طيب، وهكذا فيما يتعلق بالترديد ما تتركه. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ما تردد بعد أن ينتهي. بعضهم يفهم الحديث أنه إذا انتهى المؤذن تماما تبدأ أنت تقول الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا، جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ماذا ما يقول، جاء مع حديث عمر الله أكبر، أي يقول الله أكبر يعني كلمة بكلمة، ينتهي من الكلام، ما تقول معه ولا تقول قبله، بل بعد أن ينتهي من كل كلمة تردد ماذا هذه الكلمة. طيب، إذا كان الإنسان لم يدرك من الأذان إلا ما يكون من آخر الوقت، يعني أدرك النصف من الأذان، الأول فاته، فمن أين يردد؟ يبدأ من الأول ثم يلاحق يعني المؤذن، أو يكمل الجزء الأخير ويرجع على الأول الذي فات؟ ثم الآن أدرك نصف الأذان، كيف يفعل؟ هل يأتي من البداية ثم يمشي بعد ماذا؟ بعد المؤذن حتى يدركه، أو يكمل هذا ويرجع للأول، أو يترك الأول ويكتفي بآخر الأذان. كيف يدرك الأذان؟ ما بقي من الأذان ما أدركه يؤذنه، هذا الأقرب. نعم، لأن بعض العلماء يقولون يرجع من أوله فيلحقه حتى يدرك كم الأذان، ومنهم من قال يعني يأتي بالأخير ويرجع للأول. لا، هذه ما هو صحيح، هذا ماذا ما هو صحيح. والصحيح أن هذه يعني يدرك الإنسان ما بقي من الأذان، يدرك الإنسان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتدرك ما بقي من الألفاظ، ولو أتى من أوله وأدرك ما بقي، وإلا هذه سنة فات محلها، هذه ألفاظ فات ماذا محلها، وإلا هم يذكرون هذا ماذا الأمر، يذكرون هذا الأمر. وإذا كان الإنسان مشغول بشيء يعني على قضاء الحاجة، انتهى المؤذن خرج، وإذا به يريد أن يردد الأذان، نقول لا، هذه سنة فات محلها، لا تأتي بها، هذه سنة فات محلها، لا تأتي ماذا بها، لا تأتي بها. قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول ماذا نستفيد؟ نفس الألفاظ، نفس الألفاظ. وهل هذا الحديث على عمومه؟ قد تأتي معنا الحلقة التي سيأتي الكلام عليها، لكن إذا كان الإنسان في التثويب من صلاة الفجر، ظاهر الحديث ماذا؟ من العلماء من قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قالوا قياسا على أن الإنسان ليس له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني قيامه من نومه وسعيه إلى الصلاة لا يكون إلا بحول وقوة من الله عز وجل. فبعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قائل يقول صدقت وبررت، أي أن الصلاة خير من النوم، هذا صدق، هذا ماذا صدق. والراجع أنه يقول كما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ما الدليل؟ عموم هذا الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا هو الراجح. لكن فيما يتعلق بالحوقلتين أيضا أقوال العلماء، يعني حديث أبي سعيد ماذا نستفيد منه؟ أنك تقول كما يقول المؤذن، حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة تقول حي على الصلاة. قال العلماء هذا أبدا ما يمكن يكون هذا المعنى، كيف ما يكون هذا المعنى؟ هو يناديك للصلاة وأنت تنادي للصلاة، فهمتوا المعنى يا أخوان؟ حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، طيب من الذي ينادي للصلاة؟ أنت تنادي ولا يناديك؟ ما يمكن هذا تردد، هذا المعنى بعيد حقيقة. ومنهم من قال يجمع بين الأمرين وزاد الطين بالله، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أيضا ضعيف. والراجح أن الإنسان في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه ينادى إلى الصلاة، يناديك إلى الصلاة، فأنت تقول لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فمعنى أن الإنسان يستعين بالله عز وجل على انتقاله إلى بيت من بيوت الله. إذن حديث أبي سعيد مطلق وحديث عمر مقيد، فيحمل مطلق على المقيد، وإلا في المسألة فيها ثلاثة أقوال. والراجح أن الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المعنى الذي يليق من حمل المطلق على المقيد، وأيضا يقتضيه المعنى، لأن كونك تردد حي على الصلاة وينادك، كيف تحي على الصلاة؟ تتنادي وينادك، لا معنى له. والجمع بينهما أيضا أبعد وأبعد، لأنه خلاف ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول مؤذن، يقول مثل ما يقول مؤذن، هذا خرج عن يعني الترديد، زاد على حديث أبي سعيد. فالمعنى الأقرب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الصحيح والأقرب، هذا هو الصحيح والأقرب في هذه مدى المسألة. والأحكام على هذا كثيرة، على حديث أبي سعيد إذا سمعتم مدى المؤذن، إذا سمعتم مدى النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول مدى المؤذن. بقيت مسألة تستثنى في الأذان، ما هي الذي تستثنى؟ أنه إذا سمع المؤذن عند مسألة يقول ذكرا خاصا، عند تلفظ بالشهادتين ماذا يقول؟ ها؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، من حديث عبد الله بن عمرو جاء التقييد عند ذكر الشهادتين خاصة، تقول هذا المعنى، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، بعد ماذا؟ بعد ترديد الشهادتين، بعد ترديد الشهادتين تنتهي منها تماما، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ترددها. فإذا انتهيت من الترديد بعد الشهادة الثانية تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماذا نبيا، يقال في هذا الموضع خاصة، لأن بعض الناس يقول يقال بعد الانتهاء من الأذان، يقال بعد الانتهاء من الأذان. بقيت مسألة أخيرة وهي إذا سمعتم المؤذن حديث عبد الله بن عمرو فقولوا مثل ما يقول، وسألوا لماذا الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. ما حال هذا الحديث؟ والحافظ ابن حجر عمدا ما أورده، الحديث في مسلم، ما حاله؟ هذه من البحوث عليكم، هذه من البحوث عليكم. الحديث هذا يعني عمدا أعرض عنه الحافظ ابن حجر، لأن في إعلال، في إعلال يحتمل الصحة ويحتمل ماذا الضعف، فهذه من المباحث التي عليكم أيضا، من الباحث التي تبحثوها. ولهذا الحافظ ابن حجر أعرض عنه ما ذكر هنا، لم يذكر سألوا لماذا الوسيلة والفضيلة، فإن منزلة في الجنة لا ينالها إلا أنا، إلى آخر يعني ما جاء ماذا في الحديث. بارك الله فيكم. الله عندك سؤالات اليوم الفرائض، نعتذر بارك الله فيكم، كنا غدا جهزنا ما يتعلق درس الفرائض، لكن الله المستعان. في سؤالات؟ سؤال أفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ صلاة الشروق ورد فيها حديث خاص، ومن حديث أنس ومن حديث غيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كانت بمثابة حجة وعمرة تامة تامة. الحديث معل، الحديث معل، حديث ضعيف. والثابت في مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس يذكر الله إلى طلوع الشمس، ولم ينقل أنه كان يصلي، ولم ينقل أنه كان يصلي. فالذي يظهر أن الحديث الوارد حديث ضعيف، على تحسينه أو على تحسين من حسنه يحمل هل في فرق بين هذه الصلاة وما يتعلق بصلاة ماذا الضحى، الذي يظهر هذه صلاة شروق خاصة، مع أن صلاة الضحى تبدأ من ماذا، من طلوع الشمس قد الرمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى، ويتأكد في ماذا عندما ترمض ماذا الفصال، يعني ترمض الفصال صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله عز وجل، حينما ترمض ماذا الفصال، وذلك في الساعة 11 العاشرة والنصف، هذا وقت صلاة الضحى ومن أفضل أوقات صلاة الضحى، لكن هذه صلاة الشروق، إذن فيفرق بينهما. لكن كما قلنا الراجح أن الحديث الوارد في صلاة الشروق حديث معل، حديث معل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان أحد الزوجين المسلمين لا يصلي فما حكم ذلك، وهل يجب عليهما الطلاق؟ إذا كان لا يصلي بالخالص، إذا كان لا يصلي بالخالص، لا يصلي ويخلي، بعض الناس قد يصلي ويخلي، بعضهم قد يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد، وبعضهم قد يصلي الجمعة إلى الجمعة. على كل، إذا كان هذا الإنسان الزوج أو الزوجة تارك للصلاة بالكلية، تارك للصلاة ماذا بالكلية، فمثل هذه المرأة لا تبقى مع هذا الإنسان، ولا كذلك هو يبقى مع هذه المرأة. لماذا؟ بعض العلماء يقول هذا كافر، هذا كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة، ترك، الترك هذا يقتضي الإطلاق، يقتضي ماذا الإطلاق، تارك بالكلية. فظاهر الحديث أنه كافر، ظاهر الحديث أنه كافر، ولا يحل للمسلم أن تبقى مع مرتد، ولا كذلك يعني ماذا المسلم يبقى مع مرتدة، لا هو كتابي ولا هي كتابية حتى يبقى له الأمر. فإذا كان الحال على هذا لا تبقى معه، أو هو لا يبقى ماذا معها، على أن بعض العلماء يقول هو فاسق وفاعل لكبير من كبائر الذنوب، على الخلاف فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة. الله أعلم. ويقول هنا وإذا كان هذا الأمر يعني ترك الصلاة من جهة الزوج ثم تاب وقبل النصيحة وبدأ في أداء الصلاة، فهل يجب عليهما تجديد عقد النكاح؟ لا، ما يجب عليهما، ما يجب. لماذا ما يجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ماذا العقود للصحابة الذين أسلموا، وقد كانت زواجاتهم على يعني ماذا على غير يعني عقود صحيحة، ولهذا لم يذكر في الإسلام. لهذا المرأة حينما يعني لم يصلي هذا الرجل أي ترك الصلاة، لما ترك الصلاة الأصل أنه لا يحل لها في هذه الحالة، فإذا عاد إليها لهذا يذكره فيما يتعلق بإسلام المرأة قبل الرجل أو إسلام الرجل قبل المرأة، هل يعني ماذا يعني ينتهي ماذا تنتهي العدة؟ إذا انتهت العدة تكون المرأة ماذا يعني ليست زوجة لهذا الزوج أو العكس ما يتعلق بالزوج لهذه المرأة؟ فالذي يظهر أن الزوج إذا حصل بأنه ترك الصلاة فنقول في هذه الحالة يعني انفسخ نكاح، هو انفسخ نكاح هذه المرأة، تبقى فترة العدة المعروفة، فإذا عاد في وقت العدة فهي زوجته ولا إشكال، وإذا عاد بعد انتهاء العدة الراجع أنها تعتبر زوجة له. ولذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد عقدا، يعني بمعنى أن المرأة يتقدم إسلامها وهذا الرجل يتأخر ماذا إسلامه، فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة زوجها. ولا يعرف في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد عقدا، سواء الذي تقدم المرأة أو الذي تقدم ماذا الزوج، والله أعلم. فهذا الزوج يرجع إلى زوجته من دون عقد، وهذا هو الصحيح. يقول السائل أحسن الله إليكم، ماذا يقول السامع إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم؟ هذا يقول ظاهر الحديث، يقول ظاهر ماذا الأحاديث، صلوا في البيوت صلوا في الرحال، يعني ماذا من قعد فلا حرج، كل ألفاظ تستثي معنى، فيردد ما يقوله المؤذن، يردد ما يقوله ماذا المؤذن، كما أنه يعني ينادي الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، مع أنه ينادي هذا النائم الصلاة خير من النوم، فيقوم من النوم الصلاة خير من النوم بالفعل. وهكذا صلوا في الرحال، ظاهر الحديث أنه يقول صلوا في الرحال، ظاهر الحديث قولوا ما يقول ماذا المؤذن مثل ما يقول المؤذن، ولم يأتي استثناء إلا في العائلتين. إذا نستدل عليه ماذا من حيث عموم الحديث، حديث أبي سعيد ماذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا عام أو مطلق، التقييد أو تخصيصه بلفظ معين نقول لم يأتي إلا في الحقالتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، وباقي الألفاظ تبقى على عمومها. هذا هو الاستدلال بالعموم، هذا هو الاستدلال بالعموم، والله أعلم.